بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا، وهو الله لا إله إلا هو، نسأله سبحانه أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، سبحانك ما أجلك وما أعظمك. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن، نعم كبيرة وكثيرة تحرق الكفرة، تحرق المرضى، تحرق الفجوة. إن أعلم قدر الإسلام وقدر الإيمان وقدر نعمة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الجن والشياطين من يسكن العورات، يسكنون العورات حقيقة، يرسلهم السحرة ليسكنوا العورات في عورات الرجال والنساء، ليجعلوا في قوة النساء والرجال فتنة وزلة، يجعلوا في قوة وشهوة الرجال والنساء تعيجا وداء ومرضا. فنحمد الله على نعمة الإسلام أن طيبنا وعدلنا وقومنا وسددنا، فله الحمد حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. هو الخالق سبحانه ويعلم سبحانه قدر الشهوة التي أودعها داخله. هو الخالق سبحانه وهو يعلم سبحانه قدر حاجاتنا إلى الأزواج، يعلم حاجة كل فرد منا إلى التحسين والثبات، فهو الله لا إله إلا هو. ربنا سبحانه أرادها استقامة ونورا وطاعة، والشياطين والسحرة أرادوها عوجا ويبغونها عوجا، ولذة في حرام ومتعة في حرام. ضيقوا ما وسعه الله ووسعوا ما ضيقه الله جل في علاه، فأحلوا الحرام وحرموا الحلال، لهذا جاء الشرع بتيسير الزواج، جاء الشرع بتيسير الزواج حتى لا تكون فتنة بين الشباب والشابات، جاء الشرع بتيسير الشباب تيسير الزواج على الشباب لأنهم في وقت القوة، لأنهم في عمر القوة وللشهوة قوة وفي الشباب قوة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. وجاء الشياطين والسحرة بأسحارهم ومكرهم وخداعهم ونفاقهم، فأسكنوا في الأبدان وفي الفروج والعورات جن وحيات وأفاعي وثعابين، أسكنوا داخلها مرض والشياطين. الغاية من كل هذا أن يصدوا عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم. جاءوا إلى البدن فأسكنوا داخله حية تسعى بالشهوة، تسعى بالفحش، تسعى باللذة الحرام، تسعى بالفتنة الحرام والعياذ بالله. من يقول على أن من الجن من يسكن الشهوة والفرج أو يكذب ذلك، نقوله إن هذه حقيقة نراها عيانا ويعاني منها المسلمون والمسلمات، وهذا بين أيدينا. ما نراه الآن ما هي إلا مثال وحالة يسيرة، وترمز الحية وتشير بصحيحها إلى وجودها وبعنادها إلى وجودها، وترمز للشيطان وترفع رمز الشيطان، تشير أنها تعبده وتطيعه وتخدمه. لقد جاءوا ظلما وزورا، جاءوا بسحر الشيطان، فالذي أسكنهم ساحر يسحر بسحر الشيطان ورموز الشيطان. فالغاية من هذا هو أن تصبح هذه الأمة في طريق البغاء والفتنة والرجال وأخبار الرجال، بل وترغبها في مطالعة العورات والصور في المواقع والمقاطع، حتى ترى فتنتها وشهوة الرجال تريد منها أن تسلك سلك البغايا والزنات والزانيات، تريد منها أن تصبح والعياذ بالله في طريق لا يرضاه الله جل في علاه. سكنت شهوتها وعورتها حتى في الصلاة تأخذها وتجعلها تشعر في قبلها ودبرها كأنها في فراش وجماع واعتداء واغتصاب، وتقول هذا ربك يسمع بك كذا، أتؤمنين بالإله؟ فلما يحميك لا يحميك مني في الصلاة؟ أتؤمنين بالموجود الذي تؤمن به الله في السماء؟ فهذا الذي تصلي له أنت الآن تشعري وعفتك وعرضك والاعتداء عليك وأنت في طاعته ومناجاته، فلماذا لا ينجيك منا؟ هكذا تقول لها وهي تؤذيها في قبلها ودبرها في القيام والركوع والسجود. نعم هكذا، وكلما سبحت أو هللت أو استغفرت إلا وأشارت إليها وجعلت صورا لصور الفواحش التي كانت تريها إياها التراء أمام عينيها، وتقول هذه من العبادة، هذه من الطاعة، هذه خير لك من العبادة، هذه خير لك من الطاعة. وحينما عذبت بالقرآن والرقية جعلت هي نائمة تصرخ وتولول وتنادي حتى خاف القوم وخاف أهل البيت. نعم إنها حية فاجرة، حية سامة فاجرة، لا تريد إلا فحشاء، وتجعل المقاطع تصل إليها لوحدها في جوالها وعلى شاشة هاتفها، فإذا بها تفاجأ بمقاطع لجماع ولفراش وزنا، بل حتى وإن سلمت من المقاطع وسلمت من الصور وسلمت من الشاشات فإنها تجلى لها في المنام رغما عنها، وكأنها يجامعها بضعة رجال، وكأنها يجامعها أفراد من الرجال ويعتدي عليها عدة رجال، فترى ذلك في المنام حقيقة، وتشعر كما تشعر المرأة المتزوجة، وهذا يتكرر معها فيصبح عليها مشقة في الاغتسال والاستحمام، ومشقة في الصلاة والطهارة، تريد منها أن تبقى دائما في النجاسة ودائما في الشهوة، لأن داخلها جنية شهوانية، جنية فاتية، جنية فتانة، جنية ضالة مضلة، جنية زانية عاهرة، وهي الآن تستخف وتضحك، تريد أن تلقاها دائما في الشهوات والفتن. فماذا نحن صانعون إذن؟ فماذا نحن صانعون إذا كانت هي تقدمها على النظر في العينين ونطق في الكلام والكتابة بالأنامل، وحتى في الطاعة في القيام والركوع والسجود تحسسها وتشعرها بالألم وكأنها في اغتصاب وجماع، وتعادي وتحارب ربا وإلها، وتقولها لما لا يجيك الإله وغضب مني، فهي كافرة شيطانة فاجرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نقولها لكل جنية شيطانة، لا إله إلا الله. هي تتوضأ طاعة لربها والوضوء سلف المؤمن، هي تغتسل طاعة لربها وفيه أجر وثواب، لتفتح به أبواب الجنة مع ذكر ودعاء، أبواب الجنة الثمانية. هي حينما تقوم فتصلي، تركع، تقوم، تسجد لربها سبحانه وتعالى، فإن الله قريب منها فاسجد واقترب، فهي في صلاة وذكر. والصلاة تنجي من الشهوات والمضلات والفتن، فخلف من بعدهم خلف رضاه الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله أكبر، الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فاسمعي يا حية، ما أنت إلا وسخة قذرة نتنة، ما أنت إلا وسخة قذرة نتنة. وإذا أردت أن تعرفي مقامك فانظري إلى أقامك، مقامك في فرج وحش وشهوة وفساد وعفن ونتن. والمؤمن حاله في الطيب، حاله في الطيب، حاله مع الطيب، حاله سبحان الله لا يرضى إلا بالجميل والطيب، هذا حال المؤمن. فجماعه طيب في طيب، والطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين. الحمد لله رب العالمين. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجرت قرة عيني في الصلاة. الحمد لله. المؤمن يتوضأ، يغتسل، يتعطر، يتطيب، يجامع زوجه الحلال. وفي بطن أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال نعم. قال أرأيت من وضع في حرمك عليه الوزر؟ الحمد لله رب العالمين. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا فضل من الله. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أما شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله. ما أجمل القرآن، وما أجمل أحكام الله جل وعلا. ما جرى عليكم في الدين من حرج يا الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا يا الله. الحمد لله على نعمة الزوج والولد والفراش الحلال والمتعة الحلال، ولنا فيها أجر من الله. أما الزنا فحالهم إلى تنور وعذاب، أولئك هم العادون. تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تأخذينها كي تطالع مقامع الأصوات، كي تحركي فرجا، كي تحركي شهوة، ثم بعد ذلك ماذا حتى تعطلي عليها عفة وصلاة ومناجاة؟ حتى في الصلاة تعذبينها، حتى في الصلاة تعتدين عليها أنت ومن معك. فنقول بسم الله أسمعين، سننادي ربا رحيما، سننادي ربا عظيما، نستغيث بإله ونستعين به ونتوكل عليه. فاسمعي يا حية، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. يجب أن نستحضر جميعا بالإيمان وباليقين التام الذي لا يخاطر شك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الحكم لا بد أن نوقن بها في مجالس الرؤية باليقين أن لله ملائكة سياحين يطوفون يسيحون في الأرض بين السماء والأرض يلتمسون حلق الذكر. وظيفة هذه الملائكة لملائكة وظائف كما هو معلوم، ومن وظائف الملائكة بعض الملائكة لهم وظيفة خاصة ما هي؟ يلتمسون حلق الذكر. ولا شك أن نذكر الله الآن، ندعو إلى الله عز وجل، نقرأ القرآن، نسبح الله، نحمد الله، نقدس الله، ننزه الله وندعو إلى الله. فهذه مجالس ذكر من الصباح إلى المساء بفضل الله في بيوت الرقية الشرعية، بيوت ذكر الله، بيوت لذكر الله، بيوت لذكر الله، لتحميد الله وتسبيح الله والدعوة إلى الله. فيقينا أننا من أهل هذا الخير وهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يلتمسون ماذا؟ حلق الذكر، يلتمسون حلق الذكر، يراقبون، يبحثون، يطيرون هنا وهناك، يريدون ماذا؟ غذاؤهم، يريدون زادهم، يريدون وظيفتهم، يريدون أن يكتبوا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فتأتي الملائكة فتسمع، هنا يذكر الله، هنا مكان لذكر الله، هذا المكان فيه ذكر الله، فماذا يقع؟ فماذا يحصل؟ هذا حديث في الصحيح. ماذا يحصل؟ هذه الملائكة حينما تسمع القوم يذكرون الله عز وجل ولم تكن تعلم به أول مرة، هذا العلم المطلق لله عز وجل، يغيب عنها أن في المكان ذكر الله عز وجل، وظيفة أنها تلتمس أن يذكرون الله تعالى. تجدهم ماذا يحصل؟ أي وجدهم بعض الملائكة، وفد من الملائكة، مجموعة من الملائكة يطيرون في السماء، ينادون، ينادون على من هم على وظيفتهم وأشكالهم، هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى قوم يذكرون الله عز وجل. فتأتي الملائكة حتى يصل، انظروا إلى التصوف، انظروا إلى عظم الحديث ولا عظم اليقين الذي نوقن به الآن لنحرق هذه الحية الفاحشة. فالنبي ذكر في الصحيح أن الملائكة حينما تأتي وتزداد وتزداد حتى يصلوا إلى السماء الأولى، إلى ماذا؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم عددهم إلا الله. تخيل، تصور معي أن الآن ما سقفا غريب، لكن الملائكة تصل إلى السماء الأولى، إلى السماء الأولى، سبحان الله، نعم إلى السماء الأولى، يسألون عما يسألون، كيف وجدتم عبادي؟ فلا، السماء الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، حتى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. كل هذا الفضل من؟ لأنهم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل، ما اجتمعوا على زنا أو شهوة أو حرام أو مقاطع حرام كما تصنع الحي الآن، إنما اجتمعوا على ذكر الله. فجاءت الملائكة وأنصتت وسمعت وكتبت، قالت للأقل قالت لمن على جنسها على شكل وظيفتها وهلموا هنا يذكر الله في هذا المكان ذكر الله وهنا دعوة إلى الله إلى توحيد الله إلى الفضل والكرم من الله هنا إلى أوامر الله هنا إلى الاستقامة على شرع الله جل في علاه فيصعدون حتى يصلوا إلى من؟ إلى عند الله عز وجل إلى العزيز الحكيم الملك الكبير القوي القاهر القادر الله يصلون إليه يسأله كيف وجدتم عبادي وجدناهم يسبحونك يحمدونك يقدسونك الله يسأله كيف وجدتم عبادي كتب العباد عند الله في كتاب عالٍ أنهم يسبحون ويحمدون ويقدسون ويهللون فصعدت الملائكة والله أعلم بعباده سبحانه فيسألهم وجدناهم يحمدونك يسبحون ويقدسون ويهللون ويكبرون سبحان الله طيب ماذا يرجون؟ يسألهم الله ماذا يرجون؟ يرجون رحمتك يرجون جنتك الله يسألهم وهل رأوها؟ فتقول الملائكة ما رأوها يا رب؟ فيسألهم الله فكيف لو رأوها؟ يقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا يقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا طيب ويسألهم الله مما يستعيذون مما يخافون مما يحذرون يستعيذون من النار فيسألهم الله وهل رأوها فتقول لك ما رأوها يا رب فيسألهم الله فكيف لو رأوها فتقول الملائكة لو رأوها لكانوا أشد منها هربا فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون يا الله تقول ملكة إن فيهم عبدا لم يأتي إلا لحاجة مثلا جاء فقط ليرقى ما جاء ليذكر الله كان مصروعا في فلان فقط كان جليس كان جاء مع المريض يجلس ما جاء ليذكر الله يقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يقول الله يجيب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم جاءت رحمة الله من السماء فعمت الكل فحرص على رفقة الأخيار والصالحين جاءت الرحمة فعمت الجميع عمت البر والفاجر عمت الجميع حتى الذي كان جاء لحاجة في نفسه وما كان يرجو فضل الله نزلت الرحمة فعمته بفضل الله جل في علاه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ما أجمل هذه قالها الله في الحديث القدسي احفظوها هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لا يشقى بهم جليسهم فإذا كنت مع الجلساء فترى منهم الشقاوة والشقاء فحرص على البعد لتبقى في الصفاء والنقاء خذها مني هذه مفهوم والمرء على دين خليله إذا هذه كانت مقدمة مني حتى أبين أمرا فنسأل الله وملائكة الله تسمع وكفى بالله شهيدا سنسألك يا رب ونسألك ونزداد بفضل الله محبة لك وتعظيما لك وتحميدا وتسبيحا وتقديسا وتكبيرا لك أنك نصرتنا على الأعداء نصرتنا على الأعداء نصرت على الظالمين نصرتنا على المجرمين

واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك واستغفري واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين كنت من الخاطئين كنت من الخاطئين كنت من الخاطئين قالت ألا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا ولم أكن بغيا ولم أكن بغيا